بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. الشرط كونه منجزا، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين، وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا، لكن بأجل يعلم والوجدان عم، وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى، معلوم مقدار بمعيار جرى، والجنس والنوع كذا الصفات، لأجلها تختلف القيمات، وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخلا، عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يكن يوافقه مكان أوقدا. الآن هذا يتكلم عن باب السلم. والسلم بعضهم يقول أن السلم هو السلف، بعضهم يقول أن السلم هو السلف، كون رب السلعة يأخذ المبلغ سلفا، وبعضهم يقول أن السلم هو الاستعجال، يسمى الاستعجال والتقديم أو التأخير أيضا. السلم يسمى الاستعجال، يسمى التقديم، يسمى التأخير، يعني لكونه إذا استعجل رأس المال وقدمه وفي أيضا تأخير السلعة، ويقال له أيضا السلف، فبعضهم سميه السلف وبعضهم سميه السلم. على أي حال هذا لغة، أما شرعا فهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وله أركان خمسة: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة. فقال المؤلف: الشرط كونه منجزا، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. يعني اشترط أن يكون منجز، لا يصح في السلم أن يدخله أخيار الشرط ولا يكون فيه تأجيل، فلا بد أن يكون منجز، ولا بد أن يكون حالا كما مر معكم في الشرح معنى الحلول. ويشترط أيضا أن يقبض البائع السلعة، البائع السلعة يشترط أن يقبض الثمن، وإلا كانت الظلمات بعضها فوق بعض، وإلا لابد أن يكون. طيب، قلنا الشرط كونه منجزا، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. السلعة أصلا غائبة، السلعة غائبة، وإذا غابت الثمن فيكون ظلمات بعضها فوق بعض ولا يجوز، والأصل عدم جواز بيع الغائب، لكن رخص كما قلنا في السلم لأنه الناس يحتاجون إليه، فرخص فيه الشارع بحاجة الناس إليه. وقد قلنا أنه تستعمل اليوم السلم لا كان خيرا، ولا أغلقت البنوك الربوية عن بكرة أبيها. وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين، يقول وإن يكن في ذمة يبين، يعني إذا كان في الذمة، هذا كأنه إشارة إلى أنه نحن عندنا معشر الشافعية كما يقول المؤلف جواز السلم أن يكون حالا وأن يكون منجزا، أن يكون حالا وأن يكون من عند الثلاثة الحناف والمالكية والحنابلة لا يصح السلم إلا إذا كان مؤجلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض ألفاظ الحديث وذكر فيه إلى أجل معلوم، فقالوا هذا قيد احترازي، غير أن الشافعية قالوا أن هذا قيد طردي وليس قيدا احترازي، لأن الأصل عدم جواز البيع بالمؤجل، فمن باب أولى أن فإذا جاز مؤجلا من باب أولى أن يجاز أو أن يجيزه الشارع حالا. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إليه نقول كيفية صورة السلام حال. وإن يكن في بمن يبين قدرا ووصفا دون ما يبين. لا يجوز أن يعين, لا يجوز أن يعين المسلم, لا المسلم فيه لا يجوز, لا يكون معينا ولا من معين, لأن هذا بيع لا يكون من معين أو لا يكون معين ولا من معين, فإنه إلا إذا قال دون ما يعين, أي دون ما إذا كان المسلم فيه معينا ففي هذه الحالة يصح, إذا كان غير معين فيصح, أما إذا كان معينا فإنه لا يصح لأنه يكون في هذه الحالة بيعا. وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن بأجل يعلم والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم. يقول اشترط أيضا كون ما أسلم فيه أن يكون دينا, وهذا واضح صورته صورة السلام. أنا التاجر عندي مال وأحتاج إلى بضاعة تمر مثلا أو برتقال أو تفاح أو حب أو رز أو أي شيء موصوفا بالذمة منضبطا, فأنا التاجر أحتاج أن أشتريه الآن لرخص قيمته وسعره, وصاحب السلعة ليس له مال وليس عنده ما يصلح أموره, فيأتي ويأخذ مني المبلغ بكم تريد, ويقول بألف وبخمسة ألف وبستة ألف وبعشر ألف وكم كيلو عندي كيلو كذا كذا كذا كذا. ففي هذه الحالة يصح, يعني لابد أن يعين, يقول مثلا الجنس, يذكر الجنس ما هو, يقول حب مثلا, ثم بعد ذلك النوع, حب مثلا إيش هو, يمني أو أمريكي أو بريطاني أو ألماني أو سعودي, لا شك أنه لابد أن يعين لأن اليمني أفضل وأحسن طبعا لا شك, فلابد أن يذكر وإن كان جنسا واحدا لكن النوع لابد أن يعين. وقد يكون يذكر أيضا الأوصاف كما سيأتي معنا أنه لابد من الأوصاف, طويل قصير أخضر أحمر أزرق ما تختلف فيه ثمن. فأقول له مثلا أريد برتقال 1000 كيلو أو 2000 كيلو أو 10000 كيلو, طيب كم المبلغ؟ أنا لو اشتريته في الوقت الذي أريده مثلا الحبحب أريده في رمضان, لو اشتريته في رمضان بيكون غالي, بيكون الكمية تكلفني مثلا 10000 ريال, لكن لو اشتريته الآن بيكلفني 5000 6000 7000, فهذا جميل بالنسبة لي. وبالنسبة للبائع يأخذ المبلغ أو يأخذ هذا الثمن ثم يذهب بعد ذلك إلى مزرعته ويستعجل وينجز ما وعد به, فلا بد لصحة هذا البيع من شروط قاسية ويعني شروط منضبطة. أولا لا يكون إلا فيما ينضبط, لا بد أن يكون فيما ينضبط, وهو إما أن يكون معدود المنضبط, وإما أن يكون معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا, هذه الكيفية. فإذا انضبط جاز وإلا فلا. أيوة. وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن, يقول لابد أن يكون, يجوز أن يكون حالا. وقد قلنا لكم أن الحلول عند الشافعية جائز, ويستفيدون بذلك رخص السعر وجواز البيع مع غيبة المبيع. فالمعجل مثلا, صورة المعجل أو الحال أن يقول مثلا أسلمت إليك هذا الدينار أو هذا الريال أو 20000 مثلا في 20 صاع من البر حالة في ذمتك, أسلمت إليك هذا 1000 ريال السعودي في 50 كيلو أو في 50 كيلو بر مثلا أو في كذا كذا من الحبحب من حالة في ذمتك, تكون حالة وفي ذمتي أنها غير موجودة الآن. وأما المؤجل فيقول أسلمت إليك هذا 1000 ريال السعودي مثلا في 20 أردب أو في 20 ذهب أو ذهب يسموه ذهب هذا أيضا مقدار, أو 20 صاع أو 50 كيلو من البر مؤجلة إلى يومي أو إلى أول يوم من رمضان, أيوة من أو من شهر كذا. هذه طريقة المسلم الحال والمؤجل. ويستفيدون الشافعية من الحال أنه يكون رخص الثمن وأنه لا يدخله خيار الشرط, لا يدخله خيار الشرط. وهذه لعلها معلومة أنا فصلتها في متن أبي شجاع فارجعوا إليه. أيوة. لكن بأجل يعلم, لا بد أن يكون الأجل معلوم, لا بد أن يكون الأجل معلوم، أول الشهر رمضان، آخر شهر رمضان، في نهاية كذا، في شهر شوال، ويعلم لابد من معرفته. والوجدان عم، يشترط أيضا أن يعم الوجود، أن يكون موجود في هذا الوقت، لأن فاكهة الصيف لا تكون إلا في الصيف، والشتاء لا تكون إلا في الشتاء، والبر معروف متى يكون، والقمح إلا في الصيف مثلا عندنا، وهكذا. فلا بد أن يسلم ويكون وقت المحل أو الوقت نفسه يكون، لا بد أن يكون في هذا الوقت موجود، وإلا كان أيضا فيه غرر. وقد قلنا لا بد من شروط قاسية، لأنه سلم ولأنه بيع دين في الذمة، فلا بد أن يذكر الوقت متى يكون التسليم، والتسليم لا بد أن يكون الأصل فيه أنه موجود الآن، الأصل فيه أنه الآن موجود، لكن قد يعدم، قد يعني الله سبحانه وتعالى يمنع المطر، هذا شيء آخر بعد ذلك يفسد هذا البيع، أو لابد أن يرجع ما أخذه المسلم إليه. طيب، وعندما يحل يؤمن العدم، أي يؤمن العدم وقت تسليمه، لابد أن يحل أيش، أن يؤمن العدم، أيوة، دون ثمار من صغيرة القرى، معلومة مقدار بمعيار جرى. يقول قديما كان القرية تكون صغيرة، فلا يصح أن تسلم أو أن يأخذ منه سلم مثلا 1000 كيلو، 2000 كيلو، 5000 كيلو، قرية كلها ما عندهم إلا 3 كيلو أو 5 كيلو أو 10 كيلو، أما إذا كانت كبيرة فإنها جائزة. معلومة مقدار بمعيار جرى، يعني لابد أن يكون الوصف أو القدر أو المعيار منضبط، وهو معيار الشرع، ومعيار الشرع المكيل كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا وهكذا. والجنس والنوع كذا الصفات، لا بد أن نذكر الجنس، بر مثلا أو حبحب أو زيتون، والنوع يعني يمني أو أردني مثلا أو فلسطيني، طبعا اليمني أحسن من الزيتون، بس أخشى أنه تقول ما في زيتون عندنا. طيب، كذا الصفات، لا بد أن يذكر أيضا الصفات، الصفات ليس أي صفة، ليس أي صفة، وإنما الصفات التي من أجلها تختلف القيمة، الصفات التي من أجلها تختلف القيمة. فمثلا الزيتون الأسود يختلف عن الزيتون الأخضر، فلا بد أن نقول لأنه أنا مثلا أفضل الأخضر، وبعضهم يقول لا أفضل الأسود، إذن تختلف الرغبات وتختلف القيمة بذكر الصفات. وبعضهم يقول مثلا عبد يكون مثلا تركي أو حبشي أو يمني أو أردني أو فلسطيني أو أمريكي أو روسي أو غيره، فلا بد أن يذكر هذا النوع. ثم بعد ذلك يقول أسود، أبيض، أحمر، أطول، قوي، طويل، قصير، إلى آخره. المهم من أجلها تختلف القيمات، وكون هذه الصفة وكونها مضبوطة الأوصاف، لا، وكون هذه الصفة مضبوطة بحيث يمكن ضبطها يعني كالنقدين. طيب، مضبوطة الأوصاف لا مختلطا، أي يقول المختلط لا يصح فيه السلم لأنها لا تنضبط، وقد قلنا لكم الفقهاء يمثلون يقول كالهريسة، ويقول أيضا كالغالية، الغالية التي هي عطر أو طيب مكون من عدة أنواع، عود وعنبر ومسك مخلوطة تسمى غالية، هذه قول لا تنضبط، لكن ينبغي اليوم أن نقول أنها ممكن تنضبط، لأن المصانع اليوم اختلفت، ليست بعمل عمل يد، العمل ليس عمل يد، وإنما عمل مصانع، فيمكن يقول 40% قطن، 60% حرير، 30% نيلون، 70% أكريليك، يعني يذكرون هذه الأشياء، فممكن تنضبط. فخلاصة جواز بيع السلم أن يكون منضبطا، فمتى منضبط جاز وألغيت الشروط التي توهم أنه لا يجوز. أيوة، قال مختلئة، وكونها صفات مضبوطة الأوصاف لا مختلطة لو فيه نار دخل. يقول إذا دخلت النار فإنها تؤثر، والنار تختلف من قرص إلى قرص مثلا في الخبز أو في المشوي أو في المقلي، في هذه الحالة يختلف، يعني إذا أسلمت مثلا 100 حبة من الرغيف، فيقول الآن يختلف النار، هذا ربع ساعة، هذا 5 دقائق، هذا دقيقة، هذا دقيقتين، النار هنا قوية، النار هنا ضعيفة، النار هنا كذا، فلا يمكن أن يقع انضباط. أما إذا استطاع أن يضبطه فلا مانع. ولذلك ليس قولا واحدا في المذهب أنه لا يجوز وإنما على المعتمد. ويقابله أيضا قولا أو وجها صحيحا، ليس ضعيفا وإنما وجها صحيحا، أنه إذا انضبط جاز وبالله التوفيق. لأن كما قلت لكم أن الخلاصة في هذا المسألة إذا ضبطتموها وهو أنه متى من ضبط عدا أو كيلا أو هذا فإنه يجوز فيه السلام وإلا فلا. عين لذي التأجيل موضع الأداء لم يوافقه مكان القدا. يقول عين أنت لذي التأجيل إذا كان هذا السلام مؤجل وقد جوزناه مؤجل وحال، فإذا كان مؤجل فلا بد أن يعرف موضع الأداء التسليم. فمثلا أنا يمني، أنت شامي فلسطيني سوري أردني، وأنا الآن أعقد الصفقة في السعودية، أنا أريد منك 1000 كيلو زيتون أو 5000 كيلو زيتون. كم؟ قلت والله نريد منك يا أخي 10 أو 15 أو 20 ألف ريال سعودي. طيب حاضر خذ هذا الفلوس، انتهينا الكلام خلاص. إذا لابد أن تعين موضع الأداء. لما؟ لأنه أنا قد آتي في الموضع في الوقت نفسه الذي الآن بأول رمضان إذا اتفقنا أقول تأتي به إلى اليمن، فماذا يؤشي وديني اليمن؟ ما أستطيع أذهب هناك. أو تقول لي الآن تعال إلى الأردن أو تعال إلى فلسطين، إيش دخل لي فلسطين؟ ممنوع، ما أقدر أدخل فلسطين أنا ولا أدخل أبدا. كيف الكلام هذا؟ إذا لابد، لأنه سيؤدي إلى الاختلاف، سيؤدي إلى التشاجر، سيؤدي إلى التشاحن، سيؤدي إلى يحدث أيضا مشكلة جديدة. ففي هذه الحالة لابد أن نذكر هنا الآن، لتعمل أنت حسابك ولأعمل أنا حسابي، أين موضع الأداء؟ أنا أريده في المدينة المنورة هنا، تأتيني به إلى المدينة المنورة. أيوة أنا هذا لي غرض ولي كذا، فأنا جالس في المدينة فأريد التمر هذا الذي أو الزيتون أو الحبحب أو البرتقال، أن تأتي به إلى المدينة، لا تأتيني به إلى اليمن بعد ذلك أتي بقاطرة تنقله بقيمته ضعفين إلى هنا، هذا لا يصح. عين لذي التأجيل موضع الأداء لم يوافقه مكان القدا. يقول أنه قد يوافق، لم يوافقه الأداء يعني كأن يكون مثلا في مفازة أو في مكان لا يصلح فيه التسليم أو يكون فيه مؤنة فلا بد من، لكن هذا في إيهام. الصواب والله أعلم أو المعنى الصحيح هذا الكلام أنه إذا كنا أنا وأنت في المدينة، كنا أنا وأنت في المدينة وقلت لك أريد من عالية المدينة تمر عجوة، من عالية المدينة تمر عجوة، وأنا في المدينة هنا الآن، كم تريد؟ أريد والله 200 كيلو 3000 كيلو، أريد أن نوزعها لفقراء الحرم أو أريد أن نوزعها لكذا، فأسلمت بهذا المبلغ أن تأتيني به سلام في ذمتك إلى أول يوم من رمضان. خلاص هذا واضح، أنا في المدينة وأنت في المدينة والمطلوب من عالية المدينة، أتيت به إلى الحرم أو أتيتك إلى العالية ما في فرق، هذا ما في مشكلة. لكن المشكلة أن يكون أنا أريده إلى مكان آخر، أنا أريده إلى اليمن أو أريده إلى من الشام إلى هنا أو هكذا، فهذا لابد من التعيين ولابد من ذكر هذا المكان أو مكان التسليم. طيب قال باب الرهن يجوز فيما بينه جاز كما صح بدين ثابت قد لزما. للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي، وإنما يضمنه المرتهن إذا تعد فيه الذي ائتمن. ينفك بالإبراء وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. هذا باب الرهن. والرهن في اللغة الثبوت، الرهن في اللغة الثبوت، ونقول حال الراهنة أو الأحوال الراهنة. وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية، ما تكون دين وإنما عين ومالية لأنها استوثق منها، وثيقة بدين قد ثبت يستوفى منها عند تعذر وفائه. وهذا هو الغرض من الدين أصلا أو من الرهن. ويحصل فيه خبط كثير لابد من تفصيله، ما أدري فصله الآن أو فصله بكتاب آخر، من عدم من استعمال الرهن ومن عدم استعمال الرهن، وهل يجوز للراهن أو للمرتهن أن يستخدم الرهن أو لا يجوز، إذا أذن له الراهن هل يجوز أن يستخدم أو لا يجوز. هذه أمور كثيرة ينبغي أن يستوفيها الناس وأن يعلمها، لأن في مناطق الآن في كتب تجدون بيع العهدة، وفي كتب أخرى تجدون بيع الإقالة، فيتباعون بالإقالة ويسمون ذلك البيع رهن، وهذا خطأ. يظن أحدهم بعد البيع أن المبيع باقي على ملكه، وهذا يظن منه أنه مرهون، والحال أنه قد جرى بين المتعاقدين عقد بيع، غير أن المشتري كأنه نذر للبائع بالإقالة أو وعده بالإقالة أو بإحلال له البيع أو بإعادة ما استلمه إذا أتى بما أخذه منه، ولا يعرفون أن بيع الإقالة تكون هي بالمنافع وليس بالأعيان، فهي مملوكة للمشتري، ولذلك الزوائد وغيرها تكون دائما للمشتري وليس للبائع. فيأتي أنا أريد منك مثلا 10,000 ريال، هذه موجودة عندنا وموجودة في أماكن كثيرة وأجازها علماء حضرموت، أنا أريد 10,000 ريال مثلا أو 20,000 أو 30,000 ريال مثلا، وآتي إليك أبيع لك الأرضية الذي أملكها، قيمة الأرضية 1,000,000، أنا أبيعها لك 100,000 أو 200,000 أو 500,000 أو 300,000، المبلغ الذي أنا أريده، بيع إقالة، بيع إقالة أو يقولون بيع وفيه العهدة، بيع فيه العهدة، ما معنى هذا؟ بيع باع واشترى وكذا، لكن يذكرون إقالة أو عهدة، لا يقولون بيع نفاذ، فيفرقون بين البيع الصحيح، يقولون نفاذ، بيع نفاذ أي نافذ، يحق للمشتري التصرف بالمبيع بكل ما يسمى يملك المبيع ملكا تاما، والمشتري يملك الثمن ملكا تاما، وهكذا المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن ملكا تاما. أما بالنسبة لهذا لا، فيقولون باع فلان من حضر لدي شرعا فلان ابن فلان الفلاني، وباع أرضه الكائنة في منطقة الفلاني كذا، يحدها من الشرق كذا ومن الغرب كذا ومن الجنوب كذا، بيعا بيع إقالة وفي العهدة بيعا صحيحا شرعيا بشروطه المعروفة، شهيد على ذلك فلان وفلان. شوف كيف ترتيب العهدة، هذه العهدة أو هذه الإقالة، أن هذا تبين أن هذا ليس بيع، وإنما هو عبارة عن يعني قريبة من الرهن، كأنه يرهن هذه القطعة عنده ويأخذ منه المال، ثم بعد ذلك إذا رجع أو أعاد له المبلغ أعاد له تلك الأرضية. باع فلان من فلان أرضه الكائنة في مكان فلان فلان فلان، بيع العهدة أو بيع إقالة، والتزم المشتري بإعادة المبلغ للبائع فيما إذا نجز وأتى بما عليه إلى آخره. فبعضهم يرى أن هذا فيه نوع من الربا وكرهه كثير من فقهائنا، لكن المتأخرون من علماء حضرموت أجازوه، وكثير من الفقهاء أجازوه، يسموه بيع العهدة، يجوز فيما بيعه جاز كما صحابي دين. يقول يجوز الرهن، يجوز أن يرهن هذا الرهن كل ما يصح بيعه، هذا اللابتوب يصح بيعه إذا يصح أن يرهنه، هذا التلفزيون يصح أن يبيعه إذا يصح أن يرهنه، هذا الكتاب يصح أن كذا بهذه الطريقة. ففي هذه الحالة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، أيوة، غير أن يعني النجس لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه، وكذلك هنا قالوا لا يصح بيع ما لا منفعة به، فكذلك لا يصح ما لا منفعة به أن يكون رهنا، أيوة، كما صح بدين، يعني لا بد أن يكون هذا الرهن بدين وليس بعين، ثابت قد ثبت وليس فيما سيكون أو سيثبت في الثمن بعد ذلك، يعني إذا استقر أو النفقة للزوجة في الغد، ولا بد أن يكون لازم. أما إذا كان جائز فإنه لا يكون فيه رهنا، لأن للعبد أن يعجز نفسه مثلا إذا كان له دين أو عليه دين مثلا، فلا بد أن يكون هذا البيع أو هذا الدين لازما في ذمته، قد لزمه، ولا بد أن يكون أيضا معلوما. أما إذا لم يكن معلوم فإنه لا يصح، ثابت فلا يصح الرهن ما لم يثبت. طيب إذا يصح بيع الدين ثابت وأن يكون لازم وأن يكون أيضا معلوم. طيب للراهن الرجوع ما لم يقبضه مكلف به رضي. يقول للراهن الراهن أنت شوف من هو الراهن ومن المرتهن وإيش هو الراهن. أنا عندي دين لزيد، زيد يسألني 1000 ريال دين في ذمتي إلى آخر شهر رمضان أو إلى آخر إلى أول شهر رمضان، فالدين كان استقر في ذمتي 1000 ريال أو 10000 ريال وطلب مني أن أعطيه رهن، فأعطيه أنا هذا الكمبيوتر أو هذا الكتاب رهن إلى آخر رمضان، بحيث أنه إذا تعذر مني الإيفاء نبيع بعد ذلك هذا الراهن. فأنا الراهن وزيد هذا المرتهن وهذا السلعة وهذا يسمى رهن. فالرهن هنا جائز من جهة ولازم من جهة. جائز من جهة المرتهن فله أن يبقيه عنده وله أن يعيده إلى صاحبه، ولازم من جهة الراهن، ما يستطيع الراهن بعد أن يقبضه أن يعود فيه، لا يجوز له أن يعود في الرهن بعد أن سلمه وبعد أن أقبضه. للراهن الرجوع ما لم يقبض ما لم يقبض أو ما لم يقبض ما لم يقبض المرتهن الرهن ففي هذه الحالة يجوز له أن يعود، أما إذا قبض الرهن فإنه يكون لازما ولا يستطيع أن يعيده ولا يستطيع أن إلا بإذن المرتهن. فإذا كان دار مثلا خلاص بالتحمية ثم هو عين يعني بيده مثلا البصيرة أو السجل أو الملكية تكون بيد هذا المرتهن، لكن أنا الذي أسكن في بيتي أنا الذي أسكن في داري فقط أنا لا يصح لي أن أبيعها، لا يجوز لي أن أبيع هذا المرهون فقط، لكن بالنسبة للاستعمال أنا الذي أستعمله أو أنا الذي أسكن في هذا الدار. وإذا كان مثلا حصان أو بقرة مثلا بقرة أو جمل أو معزة رهنتها عند المرتهن فهنا لمن يكون المنافع؟ هل يجوز للمرتهن يستعمل الحليب واللبن؟ هل يركب الحصان الجمل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظهر مركوب واللبن مشروب؟ من يعني وبين أنه من أتى بالعلف أو من أتى بالأكل وهذا فإنه هو الذي يستغل هذه الزوائد. فبعضهم فهم كالحلابلة وغيرهم أنه إذا كان محلوبا أو مركوبا فإنه يجوز للمرتهن استعمال هذا الرهن، لكن الفقهاء قالوا لا يجوز للمرتهن استعمال الرهن أو استغلاله أو أكله أو غيره، وإنما هذه الزوائد كلها للراهن، وهل تكون رهنا أو لا على خلاف. أما بالنسبة للظهر للعلف والانتباه لهذا الحيوان حتى لا يموت فإنه واجب على الراهن أن ينصب في الاسطبل، لابد أن يأتي بالاسطبل اللهم صل على سيدنا محمد، لابد أن يأتي بالاسطبل لهذا الحيوان حتى لا يموت. الأخ أحمد يوسف يقول قف. أيوة قلنا يجوز فيما بيعه جاز كما صحاب دين ثابت قد لزما. للراهن الرجوع ما لم يقبضي مكلفا بإذنه حين رضي، وإنما يضمنه المرتهن إذا تعد في الذي يؤتمن. ينفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. جميع من عليه شرعا يحجر صغير أو مجنون أو مبذر. تصريفهم لنفسهم قد أبطلا ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطلا. تصريفه بكل ما تمولا لا ذمة والمرض المخوف. إن مات فيه وقف التصريف بما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده. والعبد لم يؤذن له في متجري يتبع بالتصريف للتحرر. قال المؤلف رحمه الله وفقهنا إن شاء الله بالدين. طيب الرهن قلنا في اللغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين مستوفى منها عند تعذر وفائه. وقال المؤلف يجوز فيما بيعه جاز، كما يعني كل ما جاز بيعه جاز رهنه صح بدين ثابت، لابد أن يكون الدين ثابت، وأن يكون الدين لازم أيضا، وأن يكون الدين أيضا معروف. طيب للراهن، الراهن أنا عندي أو في ذمتي 10,000 ريال للأخ أحمد موسى، وبعد أن سلمني 10,000 طلب مني طلب مني الرهن ثم رهنته، فأنا الراهن وهو المرتهن، والعقد رهن، وكذلك العين الموضوع عنده هي الرهن أيضا. فللراهن وهو أنا الرجوع إذا لم يقبض الأخ أحمد موسى الرهن، فلي أن أرجع قبل أن يقبض. أما إذا قبض الرهن فلا يجوز لي أبدا بحال أن آخذه، لأنه يكون لازم من جهتي، وإنما يكون جائزا من جهته. ولعلنا نفصل بعد ذلك أيضا أحوال الرهن التي وقعت في كثير من البلدان، في بعضهم يذكر أنه رهن، وبعضهم يذكر أنه بيع عقالة، وبعضهم يذكر أنه بيع عهدة، وهم يسمونه بالعهدة، وعند المتأخرين من فقهاء الشافعية جوزوه للضرورة، وسنتكلم عليه إن شاء الله. قال للراهن الرجوع ما لم يقبض إلا مكلف بإذنه حين رضي، لابد أن يكون مكلف بالغ عاقل، أما المجنون والصبي فلا يصح منه الرهن بحال. بإذنه لابد أن يكون هذا القبض الذي قبضه المرتهن أن يكون بإذنه، أما إذا كان عنده مغصوبا فهذا له حكم آخر، حين رضي لابد أن يكون راضيا أيضا. وإنما يضمن المرتهن الرهن إذا تعدى في الذي ثمن، يعني كأنه أمانة، وهذه قاعدة عندكم أن مالي عندك أمانة، وسواء كان وديعة، سواء كان أمانة، سواء كان عارية، سواء كان رهن، سواء كان وديعة، في أي حال متى ما كان بإذني فإنك لا تضمن إلا إذا كنت متعديا. فإذا كان غصبا فإنه يضمن، أو إذا كان عارية واستعمل في غير ما المأذون فيه، أو إجارة واستعمل في غير المؤجر فيه، فإنه يضمن وإلا فلا. ولذلك قال وإنما يضمن المرتهن إذا تعدى في الذي أتمن، فإذا لم يتعدى ولم يقصر فلا يكون ضامنا. ينفك بالإبراء عند 10,000 ريال، قال لي أبرأتك عن هذه 10,000، إذا لا يجوز له أن يؤخر الرهن عنده ولا دقيقة بعد أن أبرأني أو سامحني فيه، فلا يجوز له بعد ذلك حبس الرهن. وفسخ الرهن، إذا فسخ الرهن أيضا أي من المرتهن، هذه يجعلوها كأنه في الرهن الجعلي، لأن العقد قالوا جائز من جهة المرتهن بخلاف الرهن الشرعي، فإنه هو هذه يقول هو رهن التركة بالدين، كأن يكون رهن التركة بالدين، فليس للدائن فسخ رهن تركة تعلق بها دين، وذلك لأن هذه الأموال وهذه التركة حجر عليها لأجل الميت حتى تبرأ ذمته. قال كذا إذا زال جميع الدين، إذا دفع الدين كاملا فإنه أيضا ينفك هذا الرهن، ينفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين، فإذا زال جميع الدين فإنه أيضا يبرأ، يعني قد دفع فلا يجوز له الآن أن يحبس الرهن عنده بعد أن دفعت جميع الرهن. قال باب الحجر، والحجر لغة المنع، وشرعا المنع من التصرف أو من تصرف الخاص بسبب خاص، وهو المنع من التصرف المالي لمصلحة تعود للمحجور عليه أحيانا وللورثة أحيانا وإلى غيره، فالصبي والمجنون لمصلحته ولماله، والمفلس لأجل الغرماء، والمخوف عليه المريض، فهذا لمصلحة الورثة. قال جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، هذا من بعض الذين يحجر عليهم شرعا بالشرعي، يعني لا يحتاج إلى إذن من القاضي أن يحجر عليه، فالصغر يكفي أنه صغير فيكون محجور عليه ولا يجوز أن يتصرف بماله، وكذا إذا كان مجنون. أما المبذر فهذا يعني أن يصرف ماله في الحرام، أن يصرف أو أن يلعب بماله في الحرام، أو يرميه ويحرقه أو يشتري به محرم، فهذا يعتبر مبذر. إذا ثبت ذلك قضي بالحجر عليه، ولا يرتفع هذا الحجر إلا إذا تاب وترك هذا إذا تاب وترك هذا التبذير واختبر وصار ناجحا بذلك، فإنه يرفع عنه البذل ولا الحجر إلا فلا. تصريفهم لنفسهم قد بطل، إذا تصرفوا فإن هذا التصرف باطل ولا يصح منهم أبدا. لكن إذا أتلفوا شيء فإنهم يغرمون لا شك، إذا أتلفوا شيء لأنهم يغرمون، وهذا يكون من باب خطاب الوضع للتكليف. قال ومفلس قد زاد دينه على أمواله، إذا أخره فهذا يعتبر إيش؟ محجور عليه. المفلس إذا زاد دينه على أمواله، كأن يكون عنده من الأموال مليون وأمواله 900,000، فإذا ثبت ذلك أمر القاضي بالحجر عليه، فيحجر عليه ولا يجوز له أن يتصرف في عين أمواله، في عيون أمواله، أما في ذمته فيجوز له أن يتصرف. ولذلك قال على أمواله بحجر قاضي، لابد أن يكون القاضي هو الذي يحكم بالحجر على أمواله، فلا يجوز بعد ذلك تصرفه ولا بيعه ولا شراءه في هذه الأموال التي حجر عليها بحجر قاضي. بطل تصرفه في كل ما تقول، في كل مال أو عين موجود عنده، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بحق، ممنوع أن يتصرف فيه أبدا. لا ذمة والمرض المخوف إن مات فيه وقف التصريف. يقول لا في الذمة، يجوز له أن لأن القاضي إنما حجر على أمواله ولم يحجر على عقله، لم يحجر على عقله، فعقله ثابت ويجوز له أن يستدين في الذمة الآن ويتاجر ولا مانع. وكذلك في المقابل يجوز للغرماء إذا رأوا معه مال جديد استدان أو اختطب أو هب له، فإنهم لهم الحق أن يأخذوه أيضا ويضموه للمال المحجور عليه. والمرض المخوف إذا كان هذا المريض يعني يلحقه الموت، يعني لو مات بسبب هذا المرض، كأن كان عنده الإيدز أو عنده الإنفلونزا الكلاب أو الخنازير هذا الآن الذي طلع ظهر الآن مثلا، أو أي مرض كان يؤدي إلى الموت وثبت بقول الطبيب أن هذا المريض مات بسبب هذا المرض الذي كان فيه، وكان أثناء مرضه قد تبرع بماله بأجنحة طيبة أو بدار التوحيد أو بإنتركونتينتال أو ما أدري بإيش تبرع بها أثناء مرضه، هو أثناء صحته بخل بذلك ولم يتبرع وإنما تذكر حين أشرف على الموت، فهنا لا يملك من ماله إلا الثلث. أما إذا تصرف في أكثر من الثلث فإنه ينفذ إذا وافق الورثة، وهذه الموافقة لا تؤخذ منهم أثناء الحياة وإنما يكون بعد الموت. ولذلك بعضهم يكون يريد أن يكون شاطر، فإذا أوصى المريض أو تبرع بمال ما فيذهب هذا المتبرع له ويأخذ إجازة من الورثة ويوقعون على هذه الورقة وإلى آخره، هذه الورقة وهذا التوقيع باطل لأنهم الآن حال حياته لا يملكون شيئا، وقد يوافقونه أيضا ويوافقون المورث خوفا على المورث أو احتراما له، فلهم بعد ذلك هؤلاء الورثة إذا وافقوا أن يعودوا بعد الموت. ولذلك لا يعتبر الإجازة إلا بعده، يعني بعد الموت، فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده، لأنه هناك امتلك المال، أما قبل الموت فإنه لا يملك شيء. والعبد لم يؤذن له فيما تجري، هذا الأب العبد إذا لم يأذن له السيد بأن يتاجر فإن تصرفه يكون غير صحيح، وبناء عليه فإذا جاء شخص واشترى منه شيئا وقرضه مثلا وتلف في يده فإنه بعد ذلك لا يضمن السيد لأنه لم يأذن له بالتصرف، وإنما يتبع بالتصريف للتحرر، يعني إذا صار حرا بعد ذلك قال له عندك وفي ذمتك 1,000 ريال أو 5,000 ريال كنت أثناء ما كنت عبد وإلى آخره. المهم لا يتبع الآن، وهذه قاعدة معكم أن العبد إذا تعلق الدين برقبته بيع من أجلها، وإذا تعلق بذمته لا يتبع إلا بعد التحرر. باب الصلح. والصلح لغة قطع النزاع، وشرعا عقد يحصل به ذلك، وعقد يتضمن قطع النزاع بين اثنين فأكثر، فقد يكون بين الزوجين، وقد يكون بين رجلين، وقد يكون بين امرأتين، وقد يكون بين المسلمين، وقد يكون بين الكفار، وقد يكون بين المسلمين والكفار، وقد يكون بين الراعي والرعية، وقد يكون بين العلماء، وقد يكون بين الطلاب، وقد يكون بين أعضاء الدورة، وقد يكون إلى آخره. فهذا صلح، والصلح جائز ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما. قال: الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار، وهو ببعض المدة في العين هبة أو إبراءة أو براءة للدين، وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنى هو الإعارة. الشرط يبطل وأجل بالشرع على مروره ووضع جديد، وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبلي، لم يؤذي من مر وقد بابك، وجاز تأخير بإذن الشركاء. هذا باب الصلح الآن، وهو يقول جائز إذا كان بهذه الشروط أن تسبق خصومة. أنا أقرضت الأخ أحمد موسى 10,000 ريال، ثم بعد ذلك جاء القاضي وتدخل للصلح. ما دخلك يا قاضي؟ لا تتدخل بيننا، لا تصلح بيننا، لأننا لم نرفع إليك شيئا، أنا لا أشتكي منه، وهو أيضا لا يتذمر منه، وليس هناك مشكلة بيننا. أما إذا طالبته ولم يعطني هذا المبلغ الذي عنده، فاستوى بيننا بعد ذلك خصومة، وترافعنا إلى من يحكم بيننا، فيجوز بعد هذه الخصومة الصلح. وهذا شرط. الشرط الآخر أن يكون مع الإقرار، هو يقر أن عنده 10,000 ريال، أو أنه أخذ بيتي الذي في أمريكا عنده، أو الذي في السعودية أو في اليمن أو في غيرها، ويقر لكنه لن يخرج منها لأنه سكن هو وعائلته فيها، وما يستطيع الخروج الآن، لأنه لو خرج سيذهب إلى الشارع، ولأنه كذا ولأنه كذا. فهنا الآن يعوضني بعد ذلك، يجوز الصلح بأن يدفع قيمة لها، أو يعطيني بيت البيت الذي يسكنها في، أو البيت الذي يملكها في الأردن أو في سوريا أو في اليمن أو في السعودية أو في أي مكان. وأول 10,000 الذي عنده يجوز أن يصلح بيننا هذا الشخص بأن يعطيني 5,000 إلى 6,000 إلى 7,000 إلى 8,000. فإذا كان صلح، أو إذا كان الصلح ببعض المدعى، كان عنده 10,000 وأعطاني 8 مثلا، فهذا إسقاط للألفين أو إبراء للألفين. لا بد من معرفة هذا الإبراء، لا بد من معرفة ما كم، ويشترط أن لا يدخل هذا الصلح شرط. الثاني أن يصلح بأن أخذ بيتي فعوضني بكتاب أو بسيارة أو أو أو أو أو أو، ففي هذه الحالة هذا الصلح يجري عليه أحكام البيع، فكل الأركان والشروط التي مرت بالبيع نحتاج إليها في صلح المعاوضة. الصلح جائز مع الإقرار، لابد أن يقر، خلافا للمالكية والحنابلة وغيرهم، قالوا يصح الصلح مع الإقرار ومع الإنكار. والشافعية قالوا هذا لا يجوز، لأنني أدعي على الأخ أحمد بن سلم عنده 10,000 ريال، فقد أكون صادقا وقد أكون كاذبا، فهذا كيف يصلح أن يعطيني 10,000 5,000 6,000 ريال؟ أو قد يكون كاذبا هو، وفي هذه الحالة لا يجوز، لأنه لماذا يصلح بيني وبين هذا الشخص وهو ينكر؟ فقد يكون هذا الصلح يؤدي إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فلا بد أن يكون مع الإقرار. فإذا ما أقر جاز بعد ذلك أن يصلح بيننا إن سبقت خصومة الإنكار، لا بد أن يكون هناك خصومة. قال: وهو ببعض المدعى الألف إذا قال بثمانمائة أو الثمانية العشرة أو بثمانية ألف مثلا فهو في العين هبة. يعني هذا الآن الذي أعطاني إياه يعتبر حكمه حكم الهبة للبعض الذي تركه بيد المدعى عليه، فيجري عليه أحكام الهبة والإبراء والإسقاط، فلا بد من الإجابة والقبول ولا بد من القبض أيضا. وقالوا يكفي في الإجابة، صالحتك على هذا المبلغ. أيوة. أو براءة للدين، يعني براءة في الدين، والمعنى أنه إذا وقع الصلح ببعض هذا المدعى الذي بيدي أحمد موسى، كأن صالح من 10,000 مثلا بثمانية، أو مثلا صالح من 1,000 ذمتي على بعضه، فهو براءة أي إبراء من المدعى أو من المدعي للمدعى عليه بهذا البعض الأخي أو البعض الآخر، فيجري عليه أحكام الإبراء من اشتراط كون الدين معلوما، لا بد أن يكون معلوم للمدعي المدعى عليه، واشترط أن لا يدخل عليه شرط حتى لا يدخل فيه الربا، أو أن يكون صلح مع دخول الشرط فيبطل، ويكون هذا أيضا صحيح بلفظ أبرأتك أو صالحتك وأسقطت عنك وحططت عنك، ولذلك يسمى صلح إبراء أو صلح إسقاط أو صلح حطيطة. وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، وفي سواه يقول إذا كان يعني في غير هذا الإسقاط أو بغير هذا الإبراء أو بغير هذا الحطيطة، فهو إما أن يكون بيع وإما أن يكون إجارة. فإذا تلف القلم الذي أعطيته إياه أو أخذ قلمي ولم يعيده، فصالحني بكتاب أو بسيارة أو بشيء، فهذا يكون حكم البيع، فيجري عليه من الخيار والتقابض وإلى آخره فيما مر معنا هناك، من العقل والبلوغ والتقابض أيضا، وحتى يدخل فيه أيضا الخيارات بأنواعه الثلاثة. أو قد يكون أيضا إجارة، كأن صالح من دار كان قد أخذه على زيد بسيارة أو ثوب، أخذ عليه دار أو ثوب على أن يسكن الآن في أجنحة الطيبة مثلا، أو أن يعطيه سيارة يذهب بها 3 مرات أو 4 مرات إلى مكة أو إلى آخره، فهذا يجري عليه أحكام الإجارة كما ستأتي معنا. وقال وهو بيع أو إجارة، والدار للسكنة إذا أعطاه الدار للسكنة هو الإعارة. فإذا أعطى يعني إذا صالحوا على أن يسكن الدار المدعى بها مثلا مدة، فكأنه أعاره ولم يؤجره، إنما هو إعارة، فهذا الصلح المذكور في حكم الإعارة، فله الرجوع فيه بعد ذلك بعد ساعة أو نصف ساعة أو بعد يوم أو متى ما شاء، بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون يعني كان أخذ بيتي مثلا ومكث فيه فترة ثم لم يرضى يسلمها، ثم فتخاصمنا فجاء القاضي وصالح بيننا، فقل على أساس أنها خلاص يمكث لمدة أسبوع ثم يخرج ويأتي يسلم البيت، فهذه هنا الآن ليس إجارة، وإنما هو كأنني أعرته هذا الدار أو تلك أو هذه الدار أو تلك البيت، لأن الدار مؤنثة والبيت مذكرة، تلك الدار الآخرة وهذا رب هذا البيت، بالشرط أبطل وأجز بالشرع على مروره ووضع الجذوي. يقول أن أبطل الصلح إذا اقترن بشرط، كان يقول صالحتك بألف على أن تبيعني سيارتك أو كذا، أو بشرط أن تؤجرني المكان المحل الفلاني أو البيت الفلاني بكذا، أو صالحتك من الألف التي في ذمتك على 500 حالة، هذا لا يصح أبدا، لأن 500 الأخرى تركها في مقابل الحلول، فقد كانت مؤجلة فصارت حالة، فهذا كأنه ضع وتعجل والله أعلم. على أي حال لا يجوز بالشرط إلى آخره. وأجل في الشرع على مروره، يقول إذا تصالحوا على مرور على حق المرور، يعني لك بيت ولا تملك المرور من أمام بيتي، تملك المرور من جهة أخرى، وأردت أن تفتح باب إلى جهة بيتي مثلا وكان هذا في ملكي واستوى بيني وبينك نزاع، فقال أجز في الشرع على مروره، أي أجز أنت أيها الأخ الكريم في حكم الشرع الصلح بمال أو بأي شيء تريد، بإجارة أو بأي شيء آخر، على أن يمر هذا الشخص ويدخل إلى الدار، أي المار في الطريق الذي منع منه من الاستطراق والدخول إلى بيته، تكون داره مثلا لا ينفذ الطريق إليها أو آخر، نعم، أو أن الباب ينفتح إلى شارع اسطنبول والآخر إلى شارع القدس مثلا وإلى آخره. طيب، قال بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره. ووضع الجذع، وضع الجذوع في بيت الجار هل يجوز؟ يجوز، لكن هل يجب؟ القديم أنه يجب قبول الجار أن يضع، إذا أراد جاري أن يضع خشبته أو خشبه على جداري فإنه يجب القبول، والعمارة يجب أيضا إصلاحها إذا فسدت وكانت شركة بين اثنين. وهذا من المسائل المفتى فيها من القديم على الجديد، هذه من المسائل المفتى فيها من القديم على الجديد، فيجب الجديد لا يجب، وإنما يعني يجوز، أما القديم فإنه يجب لحديث أبي هريرة حين قال ما لي أراكم مغرضين والله إذا أقذفها وارمي بها على أكتافكم إلى آخرها. نعم، وجاز إشراع جناح معتلي، جناح يعني شرفة، يعني بروز من باب، يعني من بيت إلى الشارع، يعني بلكونة تسموها بلكونة وما أدري تسموها بالإنجليزي. وجاز إسراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل، إذا كان الشارع نافذ، يعني إذا كان الشارع مطروق، يعني الشارع مفتوح من الجهتين، شارع عام للمسلمين، فلا يجوز لك أن تؤذي المارة فقط. فكانوا قديما يقولون أنه يجوز بحيث يمر الجمل محمل مثلا حمول، يجوز أن يشرع بعد ذلك ساباط أو جناح أو غيره، لا حتى إذا كان مرتفعا بحيث لا يؤذي المارة. أما اليوم نقول بحيث أن تمر قاطرة وهو معه بيت بالشارع الفلاني وعنده بيت بالشارع المقابل، فيجوز أن يشرع سابطا أو جداء أو بلكون تمر من هنا إلى هنا، فهذا أيضا يجوز له إذا كان يمر تمر القاطرة وخمسة أمتار إلى ستة أمتار، فهذا بعدها يجوز له أن يشرع ذلك. جاز إشراع جناح لمسلم، أما الكافر فإنهم يقولوا لا يجوز له أن يشرع بلكون، وهذا أيضا لا دليل عليه إلا أنهم يقولوا حتى لا يتجسس على المسلمين في نافذ من سبل، إذا كانت السبل والطرق نافذة وإلا فلا يجوز له فتح شرفة أو آخر. نعم، لم يؤذي من مر وقدم بابك، وجاز تأخير بإذن الشركاء. يقول هذا الجناح وهذا السابط وهذه الشرفة وهذا البلكون يجوز أن يشرعها، يعني يجعلها، لكن بشرط أن لا يؤذي من مر. وقدم بابك يعني جائز إلى رأس الدرب، وذلك في درب غير نافذ، بأن يكون مشترك بين 10 أو 15 شخص والطريق والدرب ينفذ إليهم ولا ينفذ إلى الجهة الأخرى، كان يكون زيد وعمر وبكر وخالد وعبد الله وصالح وحامد وكذا وبهكرة وقرطرة ومحصنة وفاهة وكذا وعويجة وإلى آخره، كلهم مشتركين في جدار أو في بيوت، والطريق والدرب لا ينفذ إلى الجهة الأخرى، فلا يجوز للشخص الذي في آخر الدرب أن يشرع بابا ويفتح بابا للاستطراق يدخل من هب ودب إلا بإذن الشركاء. وإذا فتح في بيته جدار أو شيء فإنه يجوز له، لكن لا بد أن يغلقه ويسمره، فإذا أراد أن يشرع روشنا أو شيء في هذا الجدار في هذا الطريق الذي ليس بنافذ لا بد أن يستأذن الشركاء. ويقدم بابه أيضا إذا كان إلى رأس الدرب كما قلنا، ويستحق هو يعتبر مالك للطريق في هذه المسألة وفي هذا الممر إلى أن يصل إلى باب داره، فإذا تجاوز بعد ذلك انقطع حقه وبقي حق الآخرين إلى آخر الدرب المغلق. وجاز التأخير أي لباب عن رأس الدرب بإذن الشركاء، بأن لم يأذنوا، إذا أذنوا له فلا مانع، وإن لم يأذنوا إلا بمال، فلذلك يجوز أن يصالحهم ويعطيهم بيت أو يعطيهم مثلا شقة في أجنحة الطيبة أو يعطيهم مثلا مروحة أو تلفزيون أو لابتوب أو أي شيء، فيجوز مصالحتهم على ذلك ولا يحرم. وأهل الدرب غير النافذ هم من نفذ بابه إلى هذا الدرب، أما إذا كان ملاصقا كأن يكون ملاصق لكن الباب إلى الجهة الأخرى فهذا لا يدخل في الصلح، وإن كان جار يحترم لكن ليس له أن يدخل هنا معنا لأنه خارج الحلقة. والأصح أن شركة كل منهما تختص بما بين رأس الدرب وباب داره لا إلى آخرها، لأنه يكون قد انتهى حقه إلى أن وصل إلى باب داره، لأن ذلك محل التردد الذي يأتيه ويذهب ويخرج منه ويعود، أما بعد ذلك الدخول إلى الداخل والعمق فليس له، فلا يؤخر بابه عن رأس الدرب وبأسفل السكة التي مر بها أيوة إلا بإذن من بابه أبعد، لا ذلك لأن الحق له، بخلاف من كان بابه مفتوح من قبل أو قديم من قبل أن يبنوا هؤلاء من بجواره فهذا أيضا له ولا يستطيعون أن يمنعوا، لأنه بعد ذلك لأنه قد فتح بابه قبل أن يبنوا بيوتهم بجواره فلم يحق لهم أن يمنعوه. باب الحوالة، أيوة الحوالة لغة هي التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. أنا عندي 1000 ريال، أن عندي 1000 ريال للأخ محمد السعيدي، عندي 1000 ريال للأخ محمد السعيدي، يسألني هذا 1000 ريال شرط الرضا المعين وإن احتالي بدون دينين دينين اتفاق مالي جنسا وقدرا أجل ما كسرا بما عد الدين المحين يبوى. هذه الآن الحوالة والحوالة هي التحول والانتقال، فهي التحول والانتقال عقد تفصيلا عليه، وأما في الاصطلاح فهو عقد يقتضي نقل من ذمة إلى ذمة أخرى، أي نقل المال الذي في ذمة السعيد من محتال إلى ذمة المحال عليه، ثم بمسؤول عن دين المحتال ويسقط دينه عن المحال عليه ويلزم دين المحتال عن المحال عليه فلا يرجع بعد ذلك لا خيرا. المايك لا طيب، قلنا أنا عندي 10000 ريال للأخ السعيدي، لكن هذا ليس، انتبهوا، ليس إقرار، لا يروح الرجال يرفع دعوة بعدين. عند الأخ السعيدي عنده لي 10000 ريال سعودي عنده، أو أول الأخ السعيدي له 10000 ريال سعودي عند الأخ أحمد موسى مثلا، الأخ السعيدي عنده 10000 ريال سعودي للأخ أحمد موسى، والأخ أحمد موسى يسألني 10000 مثلا، ها أيوة يسألني 10000 ريال سعودي مثلا، فالأخ السعيدي عنده 10000 ريال للأخ أحمد موسى، لا أحمد موسى له 10000 ريال عند السعيدي والسعيدي له 10000 ريال عندي، فيأتي لك أحمد موسى للسعيدي ويقول له اعطني 10000 الذي عندك، فيقول أحلتك على المقرمي. ففي هذه الحالة السعيدي حينما أحال أحمد موسى إلي برئت ذمتي من الدين الذي يسألني إياه، وبرئت ذمة السعيدي من الدين الذي يسأله أحمد موسى. الآن الأخ أحمد موسى يأتي ويطالبني، اعطني 10,000 ريال لأن الأخ السعيدي أحالني عليك. فالأخ السعيدي محيل والأخ أحمد موسى محتال وأنا محال عليه، وليس محتال بلغة العوام، وإنما محتال يعني أحاله إلي، والعقد حواله، فهذا هو بيع الدين بالدين بعينه، لكن الشرع جوزه ورخص فيه للحاجة، رخص فيه للحاجة. هنا هذا بيع، أنا بعت الدين أو الأخ السعيدي مثلا باع الدين الذي له عندي، كان يسألني 10,000 ريال، باع الدين الذي له عندي بالدين الذي عليه للأخ أحمد موسى. الإجابة والقبول من المحيل والمحتال بيع تم، يبقى المحال عليه بعد ذلك المبلغ يدفعه للمحتال. فإذا جاء الأخ أحمد موسى الآن وهو المحتال أن يأتي إلي، فإذا جاء وأنا قد أفلست، ليس عندي مال، الله يفتح عليك، والله صح كذا تام كذا، لكن أنا والله ما عندي، روح دور لك أي شيء، أنا ما عندي ولا ريال ولا روح شوف لك أي مكان، أنا مفلس، أنا مو مفلس، أنا معسر، أنا لا يسألني شيء، روح دور لك مكان، روح شوف لك أي كلام، ما تسألني ولا شيء. لا يستطيع أن يرجع بعد ذلك إلى السعيد ليأخذ المال الذي له، ولا يستطيع السعيد أن يأتي أيضا إلي لأنه قد باع دينه، وهكذا. فهذا هو عين بيع الدين بالدين، لكنهم اشترطوا رضا المحيل والمحتال ولم يشترطوا رضا المحال عليه، لأنه دين عنده يسلمه للأصيل أو غيره، شرطوا رضا المحيل والمحتال. أيوة الآن الصوت واضح إن شاء الله. ذكرنا الحوالة وقلنا هي عبارة عن بيع الدين بالدين، لكن جوزها الشارع للحاجة إليها ولاضطرار الناس ولحاجة الناس إليها فجيزة، لكن بشروط، قالوا أن يكون اتفاق الدينين بأن يكون أنا لي مبلغ 10,000 ريال ولزيد 10,000 ولعمر 10,000 وهكذا جنسا، يعني 1,000 دولار ب1,000 دولار أو كذا، وقدرا يعني 1,000 أو 2,000 أو كذا بنفس القدر، الأجل والحلول بأن يكون مثلا إلى آخر شوال والثاني إلى آخر شوال، أو هذا إلى فتحة رمضان والثاني إلى فتحة رمضان وهكذا بهذا المعنى، فهذا قالوا لا مانع. أيوة أجلا وكسرا يعني صحة وكسرا حتى لا يكون هناك ربا. الكسر كان قديما النقود المكسرة، يعني مثلا اليوم 1,000 ريال سعودي نقول 100 مثلا، لا الآن 1,000 و100 واحد، و100 ريال سعودي والعشرات هو بمعنى، لكن قديما كان الكسر عبارة عن مقرض يقرض بالمقاريض وينقص منها القدر أو القيمة بها عن الدين المحيل يبرأ. المحيل هذا الذي أحال من زيد إلى عمرو، أحلتك كنت تسألني مبلغ فأحلتك إلى زيد، ففي هذه الحالة لا تسألني ريال بعد ذلك إذا عدت إلي. الآن يتكلم في باب الضمان والكفالة، والضمان لغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، وهذا التعريف يكون شاملا للضمانة والكفالة. فإذا قلنا الالتزام مثلا الضمان لغة الالتزام، ففي هذه الحالة يكون سواء بالمال أو بغيره، سواء كان بعقد أو بغير عقد. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان يضمن ذو تبرع. أو نحن من بدأنا بالضمان ولا ما بدأنا بالضمان؟ انتهينا من الحوالة ونتكلم عن الضمان، وقلنا الضمان لغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في في الذمة أو في ذمة الغير. يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله يرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين أسلما والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صح الكفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى وموضوع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط ما لن يلزم. هذا يتكلم على الضمانة والكفالة، وإن كان الآن نظري ضعيف جدا فلا أرى في اللابتوب ضعيف جدا الخط، والذي عندي أيضا الدفع الكتاب ضعيف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي الأبصار. قال يضمن ذو تبرع، يعني الضمانة إما أن تكون تبرع وإما أن يكون بطلب، فيشترط في هذا أن يكون بالغا عاقلا مختارا حرا غير محجور عليه بسف ولا غيره، فلا يصح ضمان الصبي ولا يصح ضمان المجنون ضمان العبد. قال وإنما يضمن دينا، وإنما يضمن دينا، هذا هي الضمانة، تكون بالمال، يسمى ضمين ويسمى صبير ويسمى كفيل ويسمى حميل ويسمى زعيم، لا أسماء كثيرة، فبعضهم يفرق بين ما يضمن إذا كان بالمال يسمى ضمانة، وإذا كان بالبدن تسمى كفالة إلى غير ذلك. قال يضمن ذو تبرع، يعني إذا تبرع وضمن فأهلا وسهلا به، وإن كان قد اشترط فلا بد منه أيضا. وإنما يضمن دينا، لا بد أن يكون هذا دين وليس عين، وأن يكون أيضا ثابتا قد ثبت بذمة زيد وعمر وبكر حتى يطالب بعد ذلك المضمون له بالضمين. قد لازم أن يكون أيضا لازما، أي بأن لا يتسلط على فسخه ولا يستطيع أن يفسخه، لأنه احتمال أن يكون مثلا كالجعالة وما الكتابة، فإنه يستطيع أن يعجز نفسه فلا يصير دينا بعد ذلك. يعلم لا بد أيضا من العلم، لا بد من العلم، أي نعم. طيب يعلم كالإبرة والمضمون له، يعلم قال لا بد أن يعلم كالإبرة، كما أن الإبرة يعلم فكذلك، يعني إذا أردت أن تبرئ زيد أو عمر أو بكر أو خالد فلا بد أن يكون معلوم هذا الإبرة كم، فكذلك هنا الضمان لا بد أن يعرفه، لذلك قال لا بد أن يعلم أي الدين، أي من شرطه أن يكون معلوما للضامن، فكيف يضمن؟ قد يضمن مليار فلا يستطيع بعد ذلك. أيوة طيب. والمضمون له، هذا المضمون له طالب ضامنا بعد ذلك ومن تأصل، يعني يجوز له أن يضمن. أنا عندي مثلا الأخ السعيدي عنده لي 10,000 ريال سعودي، فقلت له اعطني ضمين بعد أن ثبت ولزم في ذمته، وأنا أعطيته ثقة، أنا أثق به، لكن هذه الضمانة لها أحكام، فأنا طلبت منه ضمين، فأتاني بالأخ أحمد موسى مثلا يضمن، فلما ضمن الأخ أحمد موسى في هذه الحالة الأصيل السعيدي والحميل والصبير والضمين والكفيل هو أحمد موسى، أنا المضمون له لي حق أن أطالب الأصيل أو الحميل، لأن أطالب السعيدي وهو الأصيل أو أطالب أحمد موسى وهو الضمين أو الكفيل أو الزعيم أو الصبير أو الفرع، ففي هذه الحالة لي أن الضمين غارم، الأخ أحمد موسى الآن غارم لأنه ضمن، وهذه ضمانة مال وليس ضمانة بدن، تلك تسمى كفالة ومن تأصل. طيب ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم. الآن إذا أنا عند الأخ السعيدي 10,000 ريال وضمن الأخ أحمد موسى، إذا كان الأخ أحمد موسى ضمن 10,000 الذي عند السعيدي بإذنه بإذن السعيدي، قال له اضمني فضمن، جميل، ثم قال له أدي عني، إذا أنا طلبت الأخ أحمد موسى فقال أدي عني، خلاص بالحالة هذه له أن يرجع بعد ذلك على السعيدي إذا سلم لي المبلغ الذي عنده، بهذا الشرط أن يكون ضمن بإذنه وأن يكون أيضا أدى بإذنه. وبعضهم لا يرى هذا الشرط الأخير، يقول إذا كان الضمان بالإذن فإن الضمان الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، هذه قاعدة فقهية، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، فأنا رضيت بأن يكون هذا ضمين فكذلك إذا أدى عني، فأنا قد أطالب الأخ السعيد وأعطيني يا أخي فلوسي، اعطيني أموالي، اعطيني كذا، فهو أيضا يقول غدا بكرة بعده كذا في يعنيها. لكن مثلا الأخ أحمد موسى قد لا يتحمل، والذمم تختلف والوجوه تختلف، فيقول لك أين كل يوم الآن أنا في محكمة يا أخي، خذ فلوسك انتهى، ما يشترط، ما يرجع إلى السعيدي ويستأذن منه في الأداء. فكونه ضمن بإذنه يمكن أن يؤدي بغير ضمان أو بغير إذن في الأداء، لكن قالوا لابد أن يشهد حين الأداء، لأنه إذا لم يشهد وكان هذا في غيبة الأصيل فبهذه الحالة لا يرجع، لكن فيه ما فيه. فالصواب والله أعلم أنه إذا أدى عنه سقط الأصل في هذه الحالة، وأنه بعد ذلك أن يطالب أن يرجع على المضمون عنه. والدرك المضمون للرداءة، الدرك اتفقنا على أنه لا يكون الضمان إلا فيما يجب، لا يكون الضمان إلا إذا قد لزم وجب هذا المال، لكن قد نطالب بضمين يضمن ما لم يجب بعد للحاجة إليه، كأن يأتي مسافر، يأتي الأخ السعيد من بريطانيا ويقول بكم هذا الكتاب، قلت له الكتاب هذا ب10 دولار، فيعطيه ال10 دولار ثم يعطيه الكتاب، ثم يأتي الأخ داود ويثبت أن هذا الكتاب حقه، يثبت أن هذا الكتاب حقه، ففي هذه الحالة يا القاضي يحكم بهذا الكتاب لداود. أيوة، قد تأتينا مسألة قضائية الآن، كيف يرفع الأخ داود قضية على السعيدي بأن هذا الكتاب حقه وأنا الذي غصبته، أنا غصبته أو أنا سرقته من الأخ داود ثم بعته على السعيدي، والأخ داود وجد القطعة أو السلعة أو الكتاب عند الأخ السعيدي فأخذه ورفع دعوة إلى القاضي على السعيدي، فالآن المدعي داود والسعيدي مدعى عليه، كيف يرفع دعوة على غير من غصب على شخص آخر؟ هذه قاعدة عند الأصول وعند القضاء أن الدعوة ترفع على من بيده العين وإلا ضاعت الأموال، انتبهوا، فأنا قد أسرق شيء أو أغصب شيء ثم أبيعه لزيد وزيد يبيعه لعمرو ويبيعه لخالد وخالد يبيعه لبكر وإلى آخره فيضيع المال، لكن صاحب المال إذا رأه بيد زيد أو عمرو أخذه وقبض عليه ورفع الدعوى على من بيده المال، هذه يا قاضي حقي وأطلب منك إلزامه بأن يعطني هذا المال الذي بيده. فيحكم القاضي بشهادتي أو بالبينة التي آتي أدلي بها، يحكم بالمال لي ويعطني إياه. ففي هذه الحالة أين يذهب هذا المشتري؟ أين يذهب السعيد الآن بعد أن أنا غضبت أو هربت أو كذا، وأن المال قد حكم به القاضي أن يعيده للأخ داود، فأين يذهب إذا لم يكن هناك بضمان الدرك؟ إذن ضمان الدرك هو أن يضمن الضامن على للمضمون له بأن إذا خرج الثمن أو السلعة أو الثمن مستحقا فيضمن، إذن هذا ضمان ما لم يجب بعد، فلكن يقولون بشرط أن يكون قد سلم الثمن. ولذلك قال الدرك المضمون للرداءة يشمل العيب ونقص الصنجة. يقول إذا كان أنا الآن عندي صنجة، عندي صنجة يعني مكيال، أنا أكيل الآن معروف عندنا الصاع مثلا، الصاع معروف 4 أمداد، فيأتي الأخ الصعيدي من هناك من السفر ويقول بكم تبيعني 10 أصع أو 100 صاع، فأقول له بكذا ونتفق ثم أكيل 1 2 3 4 وأكيل، ثم يذهب أكيل له 100 صاع، فيذهب بعد ذلك ويجد أن هذا 50 صاع أو 60 صاع أو كذا، فالصنجة هذه ناقصة أو هذا الصاع ناقص، إذا أين يذهب؟ كيف يفعل؟ كيف يعمل؟ ففي هذه الحالة يرجع إلى الضمين، وهذا الضمين يجوز أن يضمن هذا الشيء الذي لم يجب بعد أو الرداء إذا كان رديئا أو معيبا كما مر والنقص. طيب إذن يشمل العيب ونقص الصنجة. يصح دركم بعد قبض للثمن. يقول يصح هذا إذا كان بعد أن يقبض الثمن، أن يكون بعد قبض البائع للثمن أي والمشتري كذلك للمبيع، لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري بعد هذا القبض، أما قبل القبض فإنه لا يكون من ضمانه وبالله التوفيق. فقال الدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة. يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن بالرضا. زيد له حق على عمرو وعمر مقبوض عليه وأراد أن يخرج من السجن أو يذهب إلى الأردن أو إلى فلسطين أو إلى أمريكا أو إلى كذا أو إلى أي مكان، وهو عليه حق لشخص، فكيف نفلته؟ كيف للقاضي أن يخرجه؟ لا يجوز له، لأن هذا عليه حق سيأتي به يوم الخميس، إما قصاص وإما كذا وإما شيء، فلا بد أن يأتي به، فيأتي عمر ويقول أنا كفيل، أنا كفيل عليه أخرجوه بكفالتي. هذه تسمى كفالة بالبدن لا تكون بالمال، إذا دخل عليه المال فإنها تبطل ولا تصح، والكفالة إنما تكون كفالة إحضار وكفالة وجه فقط، وهي التزام إحضار المكفول إلى حيث الطلب أو إلى المكفول له في كل من حضوره استحقا وكل جزء دونه لا يبقى. يقول في كل من حضوره استحق، إنما تصح الكفالة ببدن من استحق حضوره إلى مجلس القضاء بهذه الطريقة. ما أدري، قال بعضهم يأتوا بقصة جاءت بالتلفزيون أن زيد وعمر أنه كان في عليه شخص عليه قصاص، شخص عليه قصاص يوم الخميس سيقتص منه، فطلب أن يخرج الآن يوم السبت، طلب أن يخرج ويسافر، سيسافر إلى بلده ليبحث أو ليأتي بشيء ما، فطلب من يضمن له، فقال زيد أنا أضمن لك، ثم جاء وضمن عليه فأدخلوه بدله السجن، وجاء يوم الخميس والرجل غير موجود، وذهبوا إلى البحر وكانوا ينتظرون إن إذا غابت الشمس فإنهم سيقطعون رقبة هذا الضامن، فانتظروا انتظروا إلى أن غربت الشمس، فحضر الرجل وهو يصيح أنا قد حضرت وإلى آخره، ففرح الناس وتهللت وجوههم وإلى آخره. فالحاكم يسأل المضمون له هذا الشخص الذي كان محكوم عليه بالإعدام، لماذا رجعت وقد كان قد فلت ونجوت من الإعدام؟ فقال حتى لا يقال ذهب الوفاء. والثاني قيل له لماذا ضمنت؟ قال حتى لا يذهب ذهب الإخاء إلى آخره. ثم عفى عنهم بعد ذلك الوالي وقال حتى لا يقول ذهب العدل إلى آخره. هذه ما أدري كما قال شيخي أتوا بها من رواه التلفزيون، وما أدري هل هي حقيقة أو شيء، فلا يقال لا يصح الضمان بالقصاص أو بالحدود، وإنما يكون بأشياء معينة. ولذلك قال وكل جزء دونه لا يبقى، هذه تصح كفالة الجزء بالبدن أيضا، أي كل جزء لا يبقى البدن بدونه كالرأس وروحه وقلبه وكبده إلى آخره، إذ لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن بخلاف ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل، وإنما تكفي كفالة الجزء الذي لا يبقى البدن بدونه في الأم الميت. قالوا فلا تكفل كفالته بجزئه، وإنما يعني إلا إذا قالوا الإحضار للشهادة. قال وموضع المكفول إن يعلم مهل، يقول لا بد من إحضاره، لا بد من إحضاره. فإذا قال الآن هو في مكة أو هو في مكة وأنا في المدينة الآن، فإنه يمهل 5 ساعات ذهابا و5 ساعات إيابا، 10 ساعات وساعة أو ساعتين للذهاب إليه للبحث عنه هناك مثلا، فيمهل 10 إلى 11 ساعة للمكان الذي يذهب ويأتي به. وإن كان بعضهم قال إذا ذهب إلى فوق مسافة القصر فإنه لا يلزمه بعد ذلك إرجاعه، فإنما يجب عليه الوفاء وإحضاره إذا كان موجودا في البلد في الوطن في المكان الذي طلب عنه. أما إذا مات فإنه لا يلزمه شيء، أو إذا هرب أو كي فإنه لا يلزمه. وهذا فيه ما فيه، فيه ما فيه، أنا التزمت بأن أحضره، أنا التزمت بأن يحضر هذا الشخص في الوقت في يوم الخميس أو يوم السبت، فلا بد أن أتي به وإلا أكون يعني أتحمل الجريمة أو الذنب الذي عليه بعد ذلك. وإن يمت أو اختفى لا يغرم، يقول إذا مات خلاص مات الله يرحمه، أنا كنت كفلته كفالة بدل إحضاره فهذا هو الآن قد مات. أما إذا كان اختفى وهرب إلى مكان لا يعلم فهذا قالوا لا يغرم ولا يحبس ولا يلتزم أيضا بالمال. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالمال، وما التزم بالمال سمى ضمانة، فإن كان قد ضمن فإنه في هذه الحالة يأتي بالمال وبطلت بشرط ما لن يلزمه. فإذا كان الكفالة بشرط الغرم فإنه تبطل في هذه الحالة إذا كانت بذمة المكفول عنه، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، ومقتضى العقد هو الإحضار فقط وليس الغرامة. وبالله التوفيق. نقف هنا عند الشركة، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.